بارك الله فيك. رجل له أولاد لا يساعدونه في ماله وأرضه، غير واحد منهم يساعده ويبر به أكثر منهم، فهل للأب أن يخص هذا الابن بشيء من ماله في حال صحة الوالد أو عند مرض موته؟ نعم، لا بأس أن يعطيه بقدر شعايته وبقدر كسبه، وعليه أن يلازم العدالة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. عليه أن يعطي ذلك الولد إن لم يتناغل الولد، أما إذا تناغل فالحمد لله، لكن إن لم يتناغل عن تعبه وعن كسبه فله أن يعطيه بقدر تعبه وكسبه، ثم بعد ذلك الباقي يقسم بينهم بالسوية أو على قدر أنصبائهم وسنونهم إذا توفي.